الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: شخص يسمع أو يصل إليه من أناس ناقلة أنهم يعرفون أناس في كربة أو بحاجة لمال، يقول هو يساهم ويعطي وهو لم يذهب ويتأكد، لكنه محسن الظن بهم رغم أنه أحيانا تأتيه خواطر بأنه من الممكن استغلالهم أو من هذا القبيل. السؤال: هل يأتيه أجرها على نيته سواء كان المستلم صادق أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الخبر الذي يغلب على الظن صدقه منزل منزلة المعاينة. المتقرر عند العلماء أن الخبر الذي يغلب على الظن صدقه منزل منزلة المعاينة، فإذا كان الذين يخبرونك بأحوال هؤلاء المساكين وشدة فقرهم ومسغبتهم وعظيم حاجتهم إلى المال أو إلى بعض الأمور كنت تثق في خبرهم ولم يجرب عليهم شيء من الكذب، فإن خبرهم إذا أوصلك إلى مرتبة العلم أو إلى مرتبة غلبة الظن الراجح فإنه في حقك منزل منزلة المعاينة، فكأنك وقفت بنفسك على حاجة هؤلاء وكأنك عاينت شدة حاجتهم إلى الصدقة. فإذا تصدقت بعد العلم أو غلبة الظن بصدق المخبر فإن أجرك ثابت إن شاء الله عز وجل إذا خلصت نيتك وتقبل الله عز وجل منك. فإن تبين لك بأخرة كذب بعض الأخبار عن بعض المحتاجين والفقراء فإن أجرك ثابت إن شاء الله، ولا يبطله كذب الخبر الذي اجتهدت وتبين الذي اجتهدت فيه وتبينت منه، فأجرك ثابت إن شاء الله، ولكن عليك ألا تدفع المال إلا بعد الوصول إلى مرتبة العلم أو غلبة الظن الراجح بصدق المخبر، والله أعلم.